سمعت انه لا بد للرجل ان يقبل من محارمه الا زوجته، ولو حتى اخته وابنته لا يقبل ما ما لا ادري. فقال لا اصلا لا لا يقبل من محارمه، امه قالت وابنه قال ان تعرف فيها، ولكن يقبل اخته وابنته وما ادري بها او ادري. الغلبه هو